سعد عبد الوهاب صوته وألحانه وكلمات عبد العزيز سلام. واليومين دول قلبي ماله. قلبي ليه مش زي حاله حاله دق دق دق